السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افرض أنني رجل ثري وجئت إلى رجل فقير وأعطيته شيكا على بيض وقلت له إنني راغب في نفعك، فاكتب المبلغ الذي يناسبك، لن أزيد على هذا المبلغ أو أنقص، تفضل اكتب. فقلب هذا الفقير فكره فكتب مبلغا يسيرا يكفي لطعام بالكاد يسد الرمق، ولمسكن بالكاد يؤوي، ولمركب بالكاد يبلغ الحاجة، وأعطاني الشيك. فقطعت الشيك وأعطيته شيكا آخر وقلت له تفكر يا أخي، المبلغ الذي كتبته يسير وأنا راغب في نفعك، وقد عملت حسابي على مبلغ أكبر من هذا بكثير. تذكر لعل لك ولدا سيمرض، لعل لك مركبا سيخرب، سيارة ستخرب، لعل عليك ديونا. استغل هذه الفرصة واعمل حساب هذا المستقبل أو فكر في سد ديونك. فما كان من هذا الرجل سوى أنه بدون تفكير أعاد كتابة المبلغ السابق، هذا المبلغ اليسير الذي بالكاد يغطي هذا القدر المجزئ من المأكل والمشرب والملبس والمأوى والمركب. أخذ الفقير المبلغ، بعد مدة انتهى المبلغ. جئته أنا وقلت له إنني راغب في نفعك، وأعدنا نفس المشهد، عدناه مرة واثنين وثلاثة وأربعة. كيف ستكون نظرتك إلى هذا الرجل الفقير؟ لا شك أن عامتنا إلا قلة قليلة منا سيلقون باللائمة عليه ويقولون له أما أنك رجل قليل الفهم قليل العلم، خصوصا إذا وقع ما قاله هذا الرجل الثري من أنه يمرض له ولد فيحتاج مالا زائدا على هذا القدر اليسير الذي اختاره، أو يخرب له مركب، أو يحتاج أن يواسي صاحبا بمال، أو يحصل له أي ظرف من الظروف التي تستدعي مقدرة مادية زائدة، أليس كذلك؟ طيب، وسنقول يعني أنت لم تضر رجل، بل أنت كأنك تستبخله وكأنك ترى نفسك مكرثا له وهو ليس مكترثا، فكأنك أهنته من طرف خفي وهو الراغب في نفعك، فكأنك تقول لا أريد منك منة، أو كأنك تقول لا أريد أن أفقرك إلى فقرك، وفي الواقع أنه لا هكذا ولا هكذا، فلا هو بالذي يمن ولا هو بالذي يكترث بالمال الذي أعطاك إياه، وكما قال لك أنه عمل حسابه على مبلغ أكثر من هذا بكثير. طيب، ما علاقة هذا المثال بعنوان الصوتية؟ موضوع القدر المجزئ الذي أعني به الفكرة التي يرددها بعض الناس فيما يتعلق بالإسلام التعبدي، يعني اكتفوا بالقدر الواجب فقط ولا تكلموا الناس في المستحبات ولا حتى في ما اختلف بوجوبه، وربما جاءوا بحديث الأعرابي، وربما سموا ما سوى القدر المجزئ. يعني مثلا أنا الآن لو دخلت في الصلاة، لا يكاد أحد منا يصلي هذه الصلاة، لكن لو أردنا أن نصلي وفقا لنظرية القدر المجزئ فسأكبر تكبيرة الإحرام ثم أقرأ الفاتحة فقط وأركع وأسبح تسبيحة واحدة ثم أقوم وأقول سمع الله لمن حمده ثم أسجد وأسبح تسبيحة واحدة، وربما لا أطمئن لأنها مسألة اختلف في وجوبها الأطمئنان، وهكذا. طبعا معظم الناس لا يصلون هذه الصلاة، بل يصلون صلاة فيها أمر زائد على القدر المجزئ. ولو رأينا إنسانا يستمر على هذا القدر من الصلاة لوقع في نفسنا تعجب منه، علما أنه فعلا قد يكون له تأول فقهي في هذا السلوك، ولكن استمراريته في هذه الصلاة تجعلنا نشعر بشيء ما.